بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. تنشر دواوين الأعمال الصحائف. ذكر الله عز وجل في كتابه: من يأخذ بيمينه صار من أهل السعادة، ومن أخذه بشماله صار من أهل الشقاوة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاصر حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال: أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. حتى لا يأخذ كتابه شمال. هذا جهل، الله المستعان. جهل، هذا جهل يعتبر، الله المستعان. بعد كل إنسان سيبعث كاملا. قال: وتنشر الدواوين صحائف الأعمال، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه شماله من وراء ظهره. قوله بالشمال إشارة إلى آية سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه شماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. وراء ظهره إشارة إلى آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هل يعطاه بشماله من وراء ظهره؟ شيخ الإسلام هنا قال: وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كأنه جعلها أن بعضهم إما بشمال وبعضهم من وراء ظهره. وبعض العلماء جمع بينهما بأنه يعطاه بشماله من وراء ظهره، لا يعطاه من قبل وجهه وإنما بشماله من وراء ظهره، يأخذه بشماله من وراء ظهره. وهذا الجمع أحسن، هذا الجمع أحسن، يأخذه بشماله من وراء ظهره، جمع بين الآيتين. ويصلح هذا الجمع الذي ذكره شيخ الإسلام. قال: كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان له كتابه. طيب، ذكر الله للسعادة وللشقاوة، فالذي الموحدون الذين لهم كبائر يعذبون بها في نار جهنم، يأخذون الكتاب باليمين وبالشمال؟ من يجيب؟ لكن ذكر الله عز وجل باليمين أنه ينجو، فيقول: ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ظاهر أنه ما يعذب، ولا الأخرى فسوف يحاسب حسابي يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. تطاير الصحف قبل تطاير الصحف في أرض الموقع هذا المحشر. لكن هو ذكر في الآية قال: فيقول ها أقرأ كتابي فرح افرح سيعذب إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الظاهر أنه قبل أن توزن الأعمال أو مع وزن ما في وقت وزن الأعمال، ما عندنا تصريح بالأدلة، لكن يظهر أنه في ذلك الوقت، لأن بعد الوزن يتميز أهل السعادة من أهل الشقاء. ويحتمل أن تكون عقب الوزن مباشرة كما صنع شيخ الإسلام هنا، أشار كأنها إلى أنها عقبه مباشرة ليتبين أن الوزن الذي حصل له هو بأعمالك، اقرأ كتابك كفى بنفسك. هذا أن توزن أعماله وتوزن الأعمال والصحائف يأخذ كتابا فيناسب المحال يناسب عند الوزن بعد الوزن تنشر الصحائف فيقرأ كتابه بنفسه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم من هذا؟ ها لا بس والتوقف أولى في هذا الحال. ما عندنا فيه نص معنا لو منا لأحد القولين لمنا إلى هذا القول، لكن ظاهر النصوص أن من أخذ بيمينه فهو مسرور من حين يأخذه، فالتوقف في حالهم أولى. ما عندنا فيه النص صريح في المسألة، ولو منا إلى أحد القولين لمنا إلى هذا القول الذي ذكرته، والعلم عند الله. الله أعلم. أو مثله ما ذكر في القبر عمن يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. ذكر في حديث البراء بن عازب حال أهل الإيمان الذين يفوزون ويفلحون، وحال أهل الكفر الذين يعذبون في قبورهم. فهل كبار؟ الله أعلم بحالهم. نعم. فماذا عن من ثبته الله نجا؟ هل كل صاحب توحيد يثبته الله؟ الله أعلم. كل أصحاب التوحيد ثبتهم الله بهذه الإجابة؟ الله أعلم. قل الله أعلم. نعم. لا شك هذا يعني أهل الموحدون إذا عذبوا في قبورهم ليس عذابهم كعذاب الكافرين مستمر، عذاب الموحد منقطع، كما أنه في الجنة في جهنم منقطع كذلك في البرزخ منقطع. أمره إلى الله إن شاء، أمره إلى الله إن شاء عفا عنه إن شاء عفا في جهنم. أمره إلى الله. لا قد يكون انقطاع بدون نعيم، ما أدراك أنه بعدين انقطع نعيم. الله أعلم. قولوا الله أعلم. أنا ما عندنا فيهم أدلة واضحة. نعم يقال ما له من الجنة هذا معروف، لا ما في إشكال، ما في خلاف فيها. يأخذ كتاب يمينه ثم يعذب. ما الدليل على أنه يأخذ كتاب يمينه ثم يعذب في جهنم؟ في حد في الآية فهم من كتاب يمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، في الآخرة والآية الأخرى ينقلب إلى أهله مسرورا. مع أن قد تحتمل يعني أنه في مآله فيما بعد، لكن ظاهر الآية أنها مباشرة في سرور وفي فرح أنه أعطي كتابه بيمين. أزيد ما هو ظاهر هذا؟ يعني ظاهر أنه ما عاد يعذب، أنه قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا أول شيء، أنه يحاسب حساب يسير معناه أنه ما يعذب. قالت عائشة رسول الله من حوسب عذب، قال لم تقرأ يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الآية الثانية ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابه، فهو في عيشة الراضي في جنة عالية. يعني الأولى أن يفوض أمره علمه من الله، ومن عنده شيء صريح اعتمد عليه ما ننكر عليه. كلنا متفقون على أنهم ما لهم إلى الجنة، من عذب من أراد الله تعذيبه من الموحدين أهل الكبائر ما لهم إلى الجنة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.